يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا يكون مغفلا ولا إيه؟ يكون مغفلا ولم يرتكب أيضا خوارج المروءة. وقلنا المغفل له المعنى العام. المعنى الخاص بقى اللي هو في علم الحديث يعني الذي يعتني به المحدثون هو أن يميز أحاديثهم من أحاديث غيره. في بعض الرواة كده أي واحد يقول له أنت حدثتني بالحديث الفلاني يقول له آه. ما يعرفش ما يميز أحاديثهم من أحاديث إيه؟ طيب ده بنسميه مغفل. أما غير المغفل فهو الذي إيه؟ فهو الذي يميز ما كان من حديثي وما ليس من حديثي. ولهذا كان العلماء يختبرون الرواه هل عندهم اهليه لتمييز احاديثهم من احاديث غيرهم ام لا. فان ميز كان اهلا للروايه عنهم، وان لم يميز دخلت عليه الاحاديث فحينئذ لا يكون اهلا ويسمونه ايه قابل التلقين. اي واحد بيلقنه يتلقى. زي ابن معين لما حب يختبر ايه ابن معين الفضل بن دكين. الفاضل البكاين رحمه الله كان ايه من ائمه الحديث الكبار، وكان من اخص تلامذته احمد بن حنبل ويحيى ابن معين. فاراد ابن معين ان يختبر حفظه. شوف ده بيميز حديثه من حديث غيره ولا بيقبل كل حاجه. فكتب ابن معين 13 حديثا في ورقه بعد ان ايه أدخل فيها أحاديث ليست من أحاديث الفضل. معايا؟ يعني ممكن مثلا 10 أحاديث هي بتاعت الفضل المكيف وحط في النص كده 3 أحاديث مش بتوعه. ثم دفع هذه الورقة إلى أحد التلاميذ اسمه أحمد بن منصور الرماد. وقال له يا أحمد إذا خف المجلس يعني إيه؟ الناس بدأت تمشي. وده يدل على انه مخلص يا اخي هذا الاختبار، ما يريد ان يفضح الايه؟ الشيخ. وانما عاده من الذي يجلس الى اخر المجلس؟ هم اخص تلامذه الشيخ. اذا خفت المجلس فادفع هذه الورقه الى الشيخ واساله عن تلك الاحاديث. هل هي من احاديثك ام لا؟ ففعل احمد بن منصور الرماد. وكان من عاده ابو معين الفضل بن دخيل اذا جلس يجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن يساره مين؟ يحيى بن معين. فلما خف المجلس احمد بن منصور الرمادي كان ساعتها لسه صغير في السن مبتدئ يعني. فدفع الورقه الى ابي معين الفضل بن دخيل. فاذا بالفضل ينظر في الورقه وينظر في احمد بن منصور الرمادي. ينظر في الورقه في نظره وينظر نظره اخرى في وجه ايه؟ احمد بن منصور متعجب. فقال لاحمد بن منصور الرمادي اما انت فلا تفعل ذلك، اسم الغدر ما تفهمش الالعاب دي. واما انت يعني احمد بن حنبل فادب من ان تفعل ذلك، ادب تمنعك من هذا. ولا اظن ان هذا الا من هذا اللي هو يحيى ايه؟ ابن عين. كان يحيى ابن عين بيناكب كثير الشيوخ يعني. فرفته راسه فاوقعه على الارض. فقام يحيى بن معين وقبل راسه وقال له جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك من يحدث انما اردت ان اختبرك. يبقى كان بيعمل اختبارات للرواه، مش اي واحد كده بيقبلوا منه، لازم ايه؟ يعملوا معاه شويه اختبارات عشان يعرفوا هل هو ممن هو اهل لان تؤخذ عنه الاحاديث ام لا. بنقل عد تام الضبط. الضبط ده انواع، في واحد ضبطه 100%، واحد ضبطه 90%، واحد 50%، واحد 60%، صح الكلام؟ كل دول موصوفون بالضبط، ولكن الضبط هنا ايه؟ متساوي. لكي يكون الحديث صحيحا لابد ان يكون راويه الذي جاء به من اعلى مراتب الضابطين. معايا؟ اذا نفهم من هنا ان الضبط ده ايه؟ مراتب ومنازل. هناك ضابط واضبط، ثقه واوثق، حافظ واحفظ، متقن واتقن. مش كلهم في مرتبة ايه؟ واحد واحدة. ولهذا نحن نستفيد بهذه المراتب في ماذا؟ في الترجيح اذا ما وقع تعارض بين الروايات ولم يمكن الجمع فنرجح رواية الاقوى على الادنى ايه؟ قوة. متصل السند. متصل السند. كما ذكرناه سابقا حكاية طريق المسجد لابد أن يكون متصلا، يعني كل راوي من رواة هذا الإسناد أبعد الحديث عمن فوقه ولا يسقط بينهما إيه؟ أحد، فإن سقط واحد أو أكثر لم يكن الحديث متصلا، وكل هذا سنتناول تفصيلا إن شاء الله. غير معلل ولا شاذ، العلة والشذوذ سببان يمنعان من قول الحديث، والعلة والشذوذ إنما هما سببان يدلان على أن هذا الراوي العدل الضبط أخطأ في هذا الحديث بعينه، ثم العلة لها طرق لإثباتها وكذلك شذوذها لها تفصيلا في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن نفهم أن الإمام أولا قال في تعريف الحديث الصحيح هو بنقل عدل تام الضبط، ثم قال ولا يكون شاذا ولا معللة، دل ذلك على أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الإيه؟ العدول الضابطين، الثقات يعني. فإذا الراوي إذا كان عدلا ضابطا أي ثقة ودلت الدلائل على أنه أخطأ في روايته هذه تحديدا، نسمي روايته حينئذ بأنها شاذة أو معلولة، وهذا يوجب رد تلك الرواية وعدم قبولها مهما كان الراوي إيه؟ من الثقات. مفهوم؟ ده كل حقيقي تفصيلا لأنه شنو الآية ما هو صحيح، فهو الصحيح لذلك. هنا إذا الحديث اجتمع فيه تلك الأوصاف نقول فيه صحيح إيه؟ لذلك. لماذا قلنا لذلك؟ لأن صحته نزعت من ذات الرواية وليس من اعتبارات أخرى، فيأتي هناك الصحيح لغيره، لأن الصحة هناك لم تكبر من ذات الرواية وإنما من انضمام غيرها إليها. مفهوم هذا الكلام؟ قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني الصحيح بعضه فوق مراتب بعضها فوق بعض وليس كله مرتبة ايه؟ واحدة. قال لك بتفاوت هذه الأوصاف، أي أوصاف؟ أي أوصاف؟ احنا عندنا كم وصف في الحديث الصحيح؟ خمس: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامة الحديث من العلم. هل هذه الأوصاف كلها تتساوت أم بعضها؟ بعضها، هناك أوصاف لا تتساوت زي العدالة. العدالة وإن كانت في أصلها متفاوتة طبيعة الحال، يعني عدالة أمثالنا كعدالة الصحابة كلنا موصوفون بالإيه؟ بالعدالة، ولكن عدالة الصحابة في أعلى مراتبها وعدالتنا في أدنى مراتبها، وإن كنا جميعا موصوفين بالإيه؟ بالعدالة. إذا نفهم من هذا أن العدالة إيه؟ متفاوتة، صح الكلام؟ أيوة العدالة متفاوتة بطبيعة الحال، ولكن المحدثون لم يشترطوا في قبول الحديث أن يكون الراوي في أعلى مراتب الحديث، إنما اشترطوا أن يكون ولو في أدنى مراتبها، فمن هذه الحيثية لم تعد إيه قابلة للتجزئة ولا للتفاوت، لأنهم لم يشترطوا إلا أن يكون الراوي غير متعمد للكذب. يعني مثلا احنا قلنا إيه؟ الكاتب ليس عدل، واحنا نتكلم عن الغير المكلف ليس عدل، الفاسق ليس عدل، المغفل ليس عدل، من يقع في خوارج المرأة ليس عدل، كل هذه الامور قد تتحقق في راوي من ادنى مراتب الايه؟ العدالة، صح الكلام؟ فالمحدثون انما اشترطوا لكي يكون الراوي عدلا الا يتعمد الكذب، قد يخطئ عن غير القصد لكنه لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في كلام الناس، وهذا ادنى ما يمكن ان يتحقق به لكي يكون ايه؟ عدلا. فلما لم يشترط المحدثون في الراوي في عدالته الا ان يتحقق فيه ولو ادنى مراتب العداله، دل على ان العداله في عرفهم لا تقبل التجزئه، لانه ليس بعد هذا الا فقدان العداله، لانه ان تعمد الكذب يكون عدلا

فكأن هذه المحررات مفتاح لهذا الشرح أو لغيره من الشروح التي خلقها العلماء عليهم رحمة الله تعالى على نخبة الفقه. يعني مثلا هيتكلم عن الحسن دلوقتي، أنا الحسن سجلت فيه مرة تسع محاضرات ومرة بتاع 12 محاضرة الحسن بس، فمفيش أحسن من كده، وأحسن الحسن الحديث الحسن. لكن احنا النهارده بنديك مفاتيح، اذا معاك المفتاح تعرف تخش بيه وتجد يعني ان شاء الله تعالى العلم الواسع. قال فان خف الضبط، شفت رجع الضبط بقى، اذا العداله لابد ايه؟ ان تتحقق في الحسن، والاتصال لابد ان يتحقق ايضا في ايه؟ في الحسن، والسلام من سجود العين لابد ان يتحقق ايضا في الحسن. انما الذي يتفاوت ويكون فرق ما بين الصحيح والحسن هو الايه؟ الضبط، كما قلنا الضبط ايه؟ قابل للتفاوت والتجزئه. فان خف الضبط فالحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته هو كالصحيح سواء بسواء، غايتنا هنا ان راويه مرتبته ادنى من مرتبه راوي الحديث الايه؟ الصحيح. لكن كل شرائط الصحيح الاخرى لابد ان تتحقق في الحديث لكي يكون حسنا لذاته. قال وبكثرة طرقه يصحح. يعني هذا الحديث الحسن لذاته، لماذا لم نقل فيه صحيح؟ لماذا لم نقل فيه صحيح؟ لأن راويه خف ايه؟ ضبط. فلما خف ضبط راويه خفنا أن يكون خفة ضبطه أثرت في حديثه، فبدلا من أن نقول صحيح فنوهم أنه في أعلى مراتب القبول، نزلنا فقلنا حسن لنشعرك بأنه إن كان مقبولا لكنه في مرتبة أدنى من مراتب الإيه؟ القبول. لكن هذا الذي كنا نخافه ونخشاه من خفة ضبطه يزول بماذا؟ بكثرة الروايات الموافقة لهذه الرواية التي وصفناها بأنها حسنة. زي واحد عند صاحبنا من شأنه مرة يغلط ومرة إيه؟ يصيب، صح الكلام؟ فلو أخبرنا بخبر ولم يأتي به غيره ممكن نقبله على شيء من الخبر، صح؟ لما نلاقي بعد كده اثنين ثلاثة أربعة بيقولوا زيه هنطمن إن هو إيه؟ لم يخطئ هذه المرة أم لا؟ صح الكلام؟ صح. زي واحد بالظبط كده مثلا عنده شوية ألوان مرض خفيف معايا؟ هذا زي واحد والعياذ بالله عنده مرض مزمن مقعي، ربنا يعافينا واياكم، هذا مريض وهذا مريض، لكن في مرض شديد ومرض ايه؟ خفيف. فاللي عنده شويه الكويزه ده رغم هذا ممكن يمشي ويقضي مصالحه ويروح ويجي ويصلي في المسجد كلها، فهو عنده ضعف خفيف، صح؟ ضبط عنده اصل الضبط لكن خف نسبيا، فدوت يمكن ايه؟ لو واحد سنده كده خده تحت باطه وراح المسجد يمشي معاه، صح الكلام؟ كما في الحديث في مسلم صحيح مسلم، ولقد كان يؤثر الرجل يهادى بين الرجلين حتى ايه؟ يوضع في الصف. الرجل العجوز الكبير اللي هو ما يستطيع ان يصلي يقوم بنفسه في الصلاه كان ياتي ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن يميني واحد عن شمالي يسنده، يبقى دول ايه؟ دول ايه؟ يقومون بعض، يبقى دول ايه؟ ممكن يرفع ويصدق مع بعض المساعدات. كذلك ايضا الحديث الحسن فيه ايه؟ خفه ضبطه لكنها لا تمنع من الاحتجاج، فلما وجدنا روايات اخرى توافقه وتؤيده وتعرضه رجع الى الصحيح مره اخرى، واطمأننا إلى أن خفة ضبطه لم تؤثر في حديثه هذا تحديدا، فقلنا فيه أيضا صحيح، ولكن هنا قلنا صحيح لإيه؟ لغيره، ولم نقل صحيح لذاته. ليه؟ لأن الصحة هل نبعث من ذات الرواية أم من انضمام غيرها إليها؟ من انضمام غيرها إليها، فلذلك قلنا صحيح لغيره، أي باعتبار الروايات الأخرى انضمت إلى هذه الرواية فشكل المجموع الصحة وليست الصحة نابعة من ذات الرواية. قال فإن جمع، أي واحد خش في الصعب بقى، بس الحرارة يحكي أنا فإن جمع يعني إن جمع إحنا درسنا الصحيح ودرسنا إيه الحسن وعرف إن الصحيح مرتبة عليا والحسن مرتبة إيه دنيا معنا النوعين من المقبول لكن هذا فوق وهذا إيه تحت صح الكلام فإن جمع يعني وصف حديث واحد بأنه صحيح وحسن كما يفعل الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح مش كده بقى ايه طب احنا يا امام عايزين نفهمك احنا عايزين ان الحسن مرتبه دون مرتبه الايه الصحيح فازاي الحديث الواحد يوصف بالوصفين معنى هذا ان هذا حديث في اعلى مراتب القبول وهو ايضا في ادنى مراتب القبول ينفع كده يعني ينفع واحد يكون في الدور الاول وفي الدور العاشر واصبح ولا حتى مش ولا اسانسير يعني كده اشد اسانسير في الدنيا لازم يكون ايه اختلاف الزمان واختلاف في المكان مش ممكن يكون واحد في الدور العاشر وهو نفسه في الدور الايه الاول ممكن بقى في استنساخ ها خدعة المقيس ممكن طب ازاي دوت ولا ازاي صفية يقول لك انا صليت في الحرم ها المغرب وصليت في القاهرة العشاء وحدوه طب ازاي الحديث الواحد في وقت واحد في زمان واحد صحيح وحسن مهم ايه صحيح مهم ايه ده عمل اشكالية عندنا وبدأ العلماء يحاولون الجواب عن هذا الإشكال فقال هنا بقى جواب لحضر محمد أحد الأجوبة حمدت الجواب من حجر وبعد كده نشرحه ونشرح باقي الأجوبة فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار الإسنادين عشان نفهم الكلام ده لازم نعرف الاقوال التي كثيره في المساله لان هذا القول ماخوذ من اقوال سابقه من اهل العلم من قال ان مراد الترمذي يوصي الحديث بانه حسن صحيح اي حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر يعني كأن الحديث له أكثر من إسناد فلو كان له إسنادان أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح صح عليك أن تكون حسن صحيح أي حسن باعتبار أحد الإسنادين صحيحا باعتبار إسناد الآخر ده جواب قاله ابن الصلاح ولكن لم يرضي هذا الجواب كثير من أهل العلم ليه؟ لأن أحيانا يكون هذا حديث حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني كأنه يقول حسن صحيح وهو ليس له إلا سبب واحد طب إزاي يكون له سبب واحد وهذا سبب واحد حسن صحيح لو له أكثر من إسناد ممكن نستوعب هذا الجواب نقول هو حسن باعتبار أحد الإسنادين صحيح باعتبار الإسناد إيه الآخر من أهل العلم من قال إنما هو يشرب عارفين الشرب بالضبط كده يشرب من النوعان يعني إيه يشرب من النوعان يعني هو لا حسن ولا صحيح وإنما فيه شبه بالحسن وشبه بالصحة فلا هو حسن كامل ولا هو صحيح إيه كامل وإنما هو في مرتبة وسط بين الصحيح والحسن فله تعلق بالحسن وله تعلق بالإيه؟ بالصحة زي اللي واحد في الوسط كده واحد إيه؟ في الوسط الحسن بيشده ليه؟ مش قادر ياخده والصحيح بيشده مش قادر إيه؟ ياخده فهو مشرف بالنوعين له نصيب من الحسن وله نصيب من إيه؟ الصحة لكنه في مرتبة وسط بين المرتبتين معايا ده كلام ابن كثير. والعلماء ردوا عليه كابن حجر والعراق، قالوا هذا يقتضي ان يكون هناك نوع ثالث بين الصحيح والحسن ولا قائل بذلك من اهل العلم. ماشي الكلام؟ منهم من قال المراد انه حسن او صحيح، يعني كأن العلماء اختلفوا في الراوي الذي روى هذا الحديث. فمنهم من قال انه في اعلى مراتب الوثاقه فيكون حديثه ايه؟ صحيح. ومنهم من تكلم فيه فوصفه بخفة الضبط فيكون حديثه ايه؟ في اخر مراتب الوثاقه هو ايه؟ الحسن، لان الحسن راويه خف ايه؟ ضبطه. فلما اختلف العلماء في الراوي فمنهم من وثقه ومنهم من قال هو دون الثقه، جاء العين وهو الترمذي فقال حسن صحيح، اي حسن باعتبار حال الراوي عند قوم، صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم الايه؟ اخرين. ودوت ايضا لم يلقى قبولا عند طائفه من اهل العلم. ليه؟ لان الترمذي يقول حسن صحيح في احاديث يرويها رواه من كبار الثقات، يعني يقول زي حديث عمرو بن نياس الحسن صحيح. هل هذا الحديث حد اختلف فيه او اختلف في رواته؟ مثلا يقول حسن صحيح في حديث مالك عن نافع ابن عمر، ده من اصح الاسانيد. الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا من اصح الاسانيد. الزهري عن سعيد فهم عن ابي هريره، عن سعيد فهم عن ابي هريره، وهذا من الاسانيد العباره الشهيره والمخرجه في الصحيحين. فكيف يقول انه حسن باعتبار حال الراوي صحيح باعتبار حال الراوي عند طائفه اخرى، والواقع ان هذه الاحاديث التي وصفها الترمذي بانها حسنه صحيحه كثير منها احاديث في البخاري ومسلم وهي في اعلى مراتب الايه؟ الصحه. وهناك قطب. ابن حجر حب ايه؟ يجمع بين الاقوال، فاختار هذا القول الوسط. قال ايه؟ قال ان الحديث دوت اما ان يكون له سند واحد واما ان يكون له ايه؟ اسنادان. فان كان له سند واحد فالمراد التردد في ايه؟ في حال الراوي، هل هو يستحق ان يصحح حديثه او لا يستحق ان يصحح ايه؟ حديثه. فان كان بعض اهل العلم قال فيه ثقه وبعضهم قال فيه صدوق مثلا، فيعتبر هذا الحديث حسن صحيح، حسن باعتبار حال راويه عند قوم من اهل العلم، صحيح باعتبار حال راويه عند قوم اخر. معايا؟ اما ان كان له اسنادان، معايا؟ فالمراد انه حسن باعتبار احد الاسنادين، صحيح باعتبار الاسناد الايه؟ الاخر. وده ايضا يعني محاوله من حافظ حجر للتوفيق بين كلام اهل العلم، لكنها ايضا متعقد. متعقب بايه؟ بما ذكرناه انفا من ان ما له سند واحد قد يكون افضل من اصح الاسانيد، وقد يكون مما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه في الصحيح. فكيف يقال بمثل هذا انه مختلف في حال رواته ما بين توثيق وما بين تصديق؟ بل هذا من اصح الاحاديث ولا يخفى على الترمذي مثل هذا الامر. اما ما كان له اسنادان فالترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما ذكر تعريف الحسن في كتابه بما يفيد أن حكمه على الحديث لا يتعلق بإسناد بعينه، وإنما تحسينه للحديث بناء على مجموع الروايات، لأنه قال في كتابه العلل في آخر الجامع: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن اكتب عنه. فإنما أردنا به واحد، حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكاذب رواية. يبقى يشترط في الراوي أن يكون إيه؟ متهما بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، أدي الشرط الثاني عدم الشذوذ، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث إيه؟ حسن. إذا الحسن عند الترمذي هل هو وصف الاسناد بعينه ام لمجموع روايات انضم بعضها الى بعض؟ ما تقولوا حاجه. هل كلام الترمذي في تعريف الحسن يفهم منه ان هناك اسناد بعينه يقال فيه حسن؟ ام الحسن راجع الى روايات كثيره انضم بعضها الى بعض؟ كل روايه منها سليما من المتهم بالكذب وسليما من الشذوذ، وانما الحسن وصف بها تلك الروايات لانها رويه من غير وجه، اي انضمت هذه الروايات بعضها الى بعض. فالحسن ليس راجعا الى روايه بعينها، وانما الى مجموع الايه؟ الروايات. فلما اجي اقول الترمذي اراد حسن باعتبار الاسناد، صحيح باعتبار الاسناد، نقول لك فين الاسناد دي اصلا؟ الترمذي لا يوصف انسانا بعينه بانه حسن، وانما الحسن عنده وصف للمجموع وليس وصفا للفين؟ للمفردات. معايا؟ اكتب ورقه يا شيخ فين سؤال وانا هديك جواب على طول. هنا جواب اخر للحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح عينه الترمذي، هو من اقرب الاجوبه الى الصواب. معايا؟ بيقول ايه الكلام ده؟ طبعا كلام طويل قاله في ثلاث صفحات، انا هقول لك خلاصته. وهذا الكلام قوته نشأ في ايه؟ لانه ماخوذ من كلام الترمذي نفسه في تعريف الحسن، وافضل ما يفسر به كلام الامام كلامه نفسه. كلام ايه؟ قال ان قول الترمذي حسن صحيح معناه حسن لتحقق اوصاف الحسن عند الترمذي في هذا الحديث. مش الترمذي قال الحديث الحسن عندي ما كان رويه ليس متهما ولا يكون حديث كاذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، فكل حديث تحقق فيه هذه الاوصاف الثلاثه يكون ايه؟ حسن. طب ليه صحيح؟ قال وهو ايضا صحيح لانه مع ذلك تحقق فيه شواهد الصحه، لان الحسن بمفهوم الترمذي لا يتنافى مع ايه؟ الصحه، لان الحسن عنده وصف زائد عن الصحه. فالصحيح قد يوصف بانه حسن، بل والضعيف قد يوصف بانه ايه؟ حسن. لهذا المفهوم تعالى نسمط المساله. عندنا حديث صحيح مرفوع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، ده بيقول على ايه؟ صحيح مرفوع، صح الكلام؟ هل نفهم من هذا ان مرفوع دي مرتبه اخرى غير مرتبه الصحيح؟ وانما هذا وصف لذلك الصحيح، لان المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فاذا قلت صحيح مرفوع اقصد ايه؟ انه من حيث المرتبه والحكم الصحيح، ومن حيث النظر الى ما اضيف اليه الخبر هو ايه؟ مرفوع، لانه اضيف الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهذه اوصاف لا تتعارض. فاذا قلت مثلا صحيح الموقوف وصف صحيح ام لا؟ يصح ان تقول في الحديث صحيح الموقوف؟ لان الموقوف منه الصحيح ومنه غير الصحيح. فاذا قلت صحيح الموقوف لا يكون هذا فيه ايه؟ تعارض، لان الصحيح منه الموقوف ومنه المرفوع. فاذا كان الحديث مضافا الى الصحابي كان ايه؟ موقوفا، واذا اضيف الى رسول الله عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ مرفوعا، وكل ذلك فيه الصحيح وفيه غيره الصحيح. اذا هذه اوصاف تجتمع ولا تتناسب. وهناك فرق بين اجتماع الاوصاف، ماشي، وتماثل الاوصاف. يعني انا النهارده مثلا اقول فلان عالم، ها، ابيض اللون، هذان الوصفان مش ممكن يجتمع في شخص واحد؟ يكون ابيض ويكون عالم المال، بس البياض ده متعلق بوصف بشرته، والعلم متعلق بوصف منزلته في العلم، صح الكلام؟ مفيش تعارض، هذا وصف متعلق بجانب وهذا وصف اخر متعلق بجانب ايه؟ اخر، يجتمعان في شخص واحد ام لا؟ لكن يمكن اقول مثلا فلان عالم جاهل، ينفع؟ يبقى في تعارض هنا، لانهما وصفان متعارضان يتعلقان بجانب معين باعتبار معين، ما ينفعش. صح الكلام؟ فانا قلت صحيح وحسن، واردت بالصحه مرتبه الحديث من حيث القبول والرد، وبالحسن مرتبه الحديث من حيث القبول والرد، يبقى هنا في تعارض. لكن اذا قلت صحيح وحسن، واردت بالصحيح مرتبته من حيث القبول والرد، وبالحسن وصف اخر لا علاقه له بالقبول والرد، يبقى هنا ايه؟ مستتاب. زي ما قلت هل حديث صحيح عالي صحيح نازل؟ الصحيح منه ما هو عالي أستاذ ومنه ما هو إيه نازل، صح الكلام؟ هذا صحيح معمول به وهذا صحيح منسوخ، ممكن ولا مش ممكن؟ لأن الصحيح منه ما هو محمول به ومنه ما هو إيه منسوخ، هذه أوصاف تجتمع توجد مستجعات في حديث الإيه واحد. فعايز أقول برجل الترمذي قال إن الحديث الحسن لابد أن تتبع فيه كلام إيه الشرط الأول، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى نحوه من غير إيه وجه، يبقى ده حديث إيه حسن عند الترمذي. طيب قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هل لابد يكون ضعيف ولا ممكن يكون ضعيف وممكن يكون ثقة؟ يعني أقول لك هو الثقة ده متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب؟ الصدوق متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب؟ إذا قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يدخل فيه الثقات وغير إيه الثقات الذين لم يقلوا ضعفهم إلى حد أن يتهموا بالكذب. طب لو عندنا حديث رجاله ثقات وسلم من الشذوذ وروي من غير وجه نحو، يبقى ده حديث حسن عند الترمذي ولا لا؟ صح. وهو ايضا حديث صحيح ولا لا؟ لماذا هو صحيح؟ لانه من روايه الثقات، اذا صح ان نصف بانه حسن لان شرائط الترمذي للحسن تحققت فيه، ويصح ان نصف بانه صحيح لان رجاله ثقات رجال الصحيح، يبقى حسن باعتبار تحقق شرائط الترمذي، صحيحا باعتبار تحقق شرط الصحيح ايه فيه، بعبارة أخرى أنه صحيح بالنظر إلى إسناده ومتنه أي ألفاظه، حسن باعتبار معناه لأن الحسن عنده قائم على أنه روي من غير وجه أي له شواهد تبين تعبده وتوافقه، فهم الكلام دوت؟ يبقى الحسن هنا راجع إلى إيه؟ انضمام روايات إليه، لأن الصحة لا يحتاج فيها إلى إيه؟ انضمام روايات. فلما وجدنا حديثا صحيحا روي من غير وجه صح ان نصف بانه صحيح، وصح ايضا ان نصف بانه ايه حسن لكونه روي من غير ايه وجه. ولهذا نقول ايه مراد الترمذي حسن صحيح، حسن باعتبار معناه وصحيحا باعتبار روايته اسنادا ولفظا، يعني حيث يعمل بالنيات يقول ايه حسن صحيح ليه حسن ليه، لان هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك موجود في غير ما حديث، زي حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن قبول الأعمال متوقف على النية كثيرة جدا، بل في القرآن ذلك، فكل ما جاء بلفظ الإرادة والقصد فكل ذلك راجع إلى إيه؟ اعتبار النية. فهذا المعنى وهو توقف قبول الأعمال على النية هذا معنى حسن بهذا المفهوم. طب الحديث ده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، حديث صحيح ليه؟ لان رجاله ثقات. طب ليه غريب؟ لان هذا اللفظ المروى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يروى الا بهذا الاسناد، فالمعنى حسن واللفظ ايه غريب وصحيح لانه من روايه الثقات، وكده خرجنا من الاشكاليه. حد فاهم حاجه؟ انت لو سمعت بقى في بروفة إن شاء الله طبعا الموضوع دوت عشان نتوفق فيه ربنا يعيننا وإياكم. يعني أنا كنت نظمت المسألة دي في أبيات، خذوها حتى ممكن تلخص لكم المسألة. ففي صحيح حسن خلف القول، فقيل يعني اللغوي المعنوي، وقيل مشرب من النوعين. انا مش هعمليك سبع ايدك يعني، دي لغه المحدث الكبرى الافعى نقول من الاول عشان ما حدش يزعل. ففي صحيح حسن خلف قوي، فقيل يعني اللغوي المعنوي، وقيل مشرب من النوعين، وقيل باعتبار اسندين، وقيل ذلك

حديث الآثار إذا احتفت به القرائن يفيد العلم اليقيني هو حينئذ يكون في المتواتر. وأغلب الأحاديث البخاري ومسلم تحقق فيها ذلك الإيه؟ الوقت طبيعة الحال. وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم المرجوع؟ قلنا العلم اليقيني هو العلم البدهي الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى أدلة ولا براهين. أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى إثبات استدلال بما أن إذا بما أن إذا. واضح؟ لكن في النهاية هذا الكلام كله نظري يا جماعة، أحيانا البحث المتوافق بيستفيد به بعض النقاط الدقيقة جدا، لكن الأصل كل ما صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به ولا داعي إلى الدخول في هذه التفاصيل. هذه التفاصيل قد يحتاجها كبار الباحثين وكبار العلماء في بعض المسائل القليلة جدا، لكن الأصل كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاد والمتواتر يحتج به في دين الله تعالى ولا داعي إلى هذا الكلام الطويل. مفهوم؟ بعض الإخوة يسأل أسئلة عن موضوعات لسه ما جاتش، طب ما خليها لما نيجي إن شاء الله نشرح. حرف حاء الذي يأتي بين الأحاديث إلى ماذا يرمز؟ يرمز إلى معنى التحويل. كان العلماء يروي متن واحد بإسنادين، يروح جايب السند الأول وما يجيبش المتن، ثم يأتي الحاء ويجيب السند الثاني وما يجيب المتن، بدل ما يكرر المتن ها يأتي بالسند الأول ثم يذكر الحاء أي سنتحول إلى سند آخر، ثم يأتي بالسند الآخر ثم يترك المتن. نسأل الله أن يعيننا وإياك على سداد ديونك وعلى أن تطلب العلم النافع والعمل الصالح. خلاص الورق يعني لا أولوية. ها؟ مش أي في أي مكان. ما المقصود بقولهم أخرجاه أي البخاري ومسلم على شرطهما مع التفصيل؟ طبعا مسألة شرطهما دي موضوع كبير قوي، بس مش كل العلم هتاخده النهارده، وبعدين لما اديكم كل العلم النهارده بعد كده هعمل معاكم ايه؟ وما لازم نغريكم. كيف اتفقت الأمة وتلقت حديث الأعمال باليد القبول؟ والإمام أحمد بن مسعود عن خبر إبراهيم الثاني قال يرمي مناكير. طب أنا هل في مشكلة؟ وفي يعني كونه يرمي مناكير شيء، وكون هذا الحديث تحديدا من مناكير شيء آخر. هو يرمي مناكير مع واحد رواه 100 حديث فيهم 10 مناكير، يبقى 90 باقيين مناكير برضه؟ ها؟ لا، يرمي مناكير هذا حكم متعلق بالراوي، اما الحكم متعلق بالحديث ان هذا الحديث متلقى بالقبول فدل ان هذا الحديث تحديدا ليس من المناكير التي اشار اليها الامام احمد بن حنبل. وده مهم جدا للحنا. الحكم على الراوي قد يكون عاما، لكن الحكم على حديث معين احاديثه هو خاص بهذا الحديث تحديدا، فلا تعارض بين القولين. تنصح بحفظ الفيس السيوطي ام العراقي؟ كلاهما خير، لكن الفيس السيوطي اجمع واسهل في الحفظ إن أردت أن تحفظ له هنا. السلام عليكم ورحمة الله. إن من البيان لسحر وإن من الشعر حكمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.